يقول من أخذ من المال من شخص بطريقة غير شرعية وإن الشخص صاحب المال قد توفي فماذا أفعل؟ تعطيها لورثته، تعطيها لورثته. يقول ذكرتم بالأمس اللوح المحفوظ وهناك أم الكتاب، أرجو التعليق، يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب الآية. عندما يكون الجنين في بطن أمه يأمر الله عز وجل الملك بكتابة الأربعة التي وردت في الحديث، وعندما يكون في سماء الدنيا ويصل رحمه يمحو الله عمره المكتوب في اللوح المحفوظ ويزيد ويزيد في رزقه وخير. ولم يصل رحمه واعترف فإن الله عز وجل يمحو عمره في اللوح المحفوظ وينزع البركة منه. نرجو التعليق. لا ليس كهكذا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المكتوب شيء واحد لا يمحى، ولكن الملك عنده أوراد، يقال له إن وصل رحمه فزده 10 سنوات، وإن لم يصل رحمه فلا تزده، لكن في اللوح المحفوظ يصل أو لا يصل. ولذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحف التي عنده الملائك وعنده أم الكتاب مختوم فيها. خلاص، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل النار فيما يبدو للناس. وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كتب شق انتهت القضية، ومن كتب سعيد انتهت القضية. ولكن نحن لا نعرف السابقة، فنسأل الله أن نكون من الأتقياء وأن لا نكون من الأشقياء. لكن هذه صحف عند الملائكة، إن فعل كذا فله كذا، وإن فعل كذا فله كذا، لكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل، الملك لا يدري. أيوة، هذه أمور. أيوة. يقول يريد استقدام زوجه وهذا يغضب والديه فماذا يفعل؟ سدد وقارب، أي المفسدتين أعظم؟ بقاء زوجك، بقاء زوجك بعيدا منك مش مفسدة، وغضب والديك مفسدة، أي المفسدتين أعظم؟ ارتكب الصغرى، أسأل واستشير واستخير وبعدين يظهر لك أي المفسدتين أعظم، ارتكب الصغرى واترك الكبرى. نعم. ما لا أفعل لكي لا أعصي ربي وأنا وحدي؟ تفعل تعلم أن الله مطلع وكريم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا والحسن بعشر أمثالها. فإذا كنت في خلوة استغفر الله واذكر الله وصلي وادع ربك، وربك كريم. أقول زرت بالأمس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل المشروع زيارة قبره الشريف؟ نعم مشروع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولما جاء قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. سلام، هذا هي السيارة، تسلم عليه وتتعظ وتعلم أن أشرف الخلق مات فإنكم ميتون، أكبر التعاظ، هذا أفضل الخلق مات، وما محمد إلا رسول صلوات الله وسلامه عليه. قال كنت فإنها تذكر الآخرة، ثم تصلي وتسلم عليه وتأتي بأدب. ورد عن أن الصحابة زاروه 3 منهم، أنس وابن عمر وثالث. نعم، هذا الذي ورد أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. يقول ذهب جماعة إلى مكة في مجموعة تعمل في خدمة الحجاج، ومنعوهم أولا من الحج، فلما جاءوا مكة سمحوا لهم، فهل عليهم فدية بالإحرام؟ لا، إن كانوا تعدوا الميقات وهم ليسوا على نية الحج وطرأ عليهم الحج بمكة فلا شيء عليهم. نعم. كم مقدار فدية الإطعام بالريال؟ الله أعلم. من ترك الإحرام من الميقات فأي نوع من الفدية؟ يريق دما، لأنه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. وأثر بن عباس من ترك نسكا فليريق دما ويذبح في مكة. طفت طواف الوداع قبل الفجر وتأخرت، لا شيء عليك إن شاء الله، ما عندك مشكلة. قرأت فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، فهل هي سنة؟ لا أعرف أنها سنة، لكن جائز بعد الوتر إذا أردت تصلي صلي، لكن السنة أن تجعل آخر صلاتك في الليل وترا، جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن من لا يخاف أن يقوم يوتر أول الليل ويصلي في الليل ولا يوتر مرة أخرى. نعم، هذا لا أعرفه إلا يروى، لكن لا أعرفه ثابتا. يقول ولد ونظر إلى السماء معتقدا يعني على يديه، وأنه عند ولادته انطفت نار المجوس وسقط إيوان كسرى، فما صحة ذلك وما هو وصف خاتم النبوة؟ على كل حال فيه خصائص وفيه السيرة وفيه الشمائل، هذه كلها تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتب الخصائص وكتب الشمائل وكتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة ومعروف الصحيح من الضعيف من الموضوع، والكتب موجودة، ومن أحسن كتب السيرة السيرة للذهبي مؤرخ الإسلام محمد الذهبي بن قيماز، هذا له سيرة جيدة جدا، وكتب السيرة كثيرة، وهذه الأمور الحمد لله مقتولة بحث. هل يجوز الإقامة في بلد كافر لأجل العمل ولقمة العيش؟ وهل يجوز الحصول على جواز السفر لتلك البلاد؟ هذا إذا كان الإنسان إذا أتى لبلده أو لبلد إسلامي يتضرر، وكان هناك يصلي ويصوم ويعبد الله ويربي أولاده على الإسلام، الأمر سهل. لكن إذا كان لا يصلي ويمشي لا يجوز أن يبقى هناك. نعم، أما أخذ الأوراق لهؤلاء، فإن كان لا يريد التجمل بالكفار وإنما يريد مصلحة دنيوية فالأمر سهل أيضا إن شاء الله. تقول إذا كانت المرأة طهرت من العادة الشهرية بعد طلوع الشمس هل تصلي الفجر؟ لا تصلي الفجر إذا طهرت بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس لا تصلي الفجر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر تصلي الظهر، تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، لأنهما مشتركتان. وينبغي للمسلمة أن تعتني بطهارتها، لأن كثيرا من المسلمات يصلين وهن غير طاهرات، فينبغي لأولياء الأمور وللمسلمات أن يعرفن الطهراء، لأن المرأة ما دام عليها الحيض لا تجوز لها الصلاة ولا مس المصحف. والطهر للنساء يكون بمادة بيضاء تخرج يقال لها القصة، أو بالجفوف التام. إذن الصفرة والكدرة والوساخة بعد الحيض حيض، المرأة لا تصلي حتى ترى الطهرة، والطهر إما الجفوف التام أو تأخذ مادة بيضاء قطن وتتبع بها أثر الدم، فإذا جاء نظيفا أو جاف أو طلعت منها قصة بيضاء مادة بيضاء، هذا هو الطهر عند النساء. وكثير من النساء إذا انقطع عنهن الدم صلينا، ولا يعدون الكدرة ولا الصفرة ولا الوساخة بعد الحيض حيض، وهي حيض بعد الحيض بخلاف قبل الحيض فليست حيضا. هذا يقول إنه أتى بعمرة قبل أن يطوف طواف الوداع، إن لم يكن سافرت مسافة قصر فلا شيء عليك عند الجمهور. يقول بعد رمي جمرة العقبة ذهبت إلى سوق المواشي فاشتريت أضحية، وعند ذبحها وجدت أنها إيش؟ أن قرنها ناقص، فهل علي ذلك الشيء؟ إذا كان القرن ذاهب منه أقل من الثلث لا شيء عليك. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.